بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالمسائل الأولى. المسألة الأولى عندك خال زوجة وابن وبنت زوجة وابن وبنت وبنت وولد خمسة. المسألة من ثمانية. لو نقرر الميكروفون هذا بدل ما اقول اكرر. نعم اشرح المسألة. اقرأ المسألة. زوجة وابن وبنت وبنت وولد خمسة. المسألة من ثمانية. زوجة لها الثمن واحد والباقي عصبة للابن مع البنتين في انكسار طبعا في عدد الرؤوس. عدد الرؤوس أربعة. اي نعم. طب انت كيف الان صنعت عدد الرؤوس؟ لا الباقي الخمسة. عدد الرؤوس ستة. اللي الباقي من بنت بنت باقي سبعة للابن والبنت ثم البنت ثم الولد الخمسة إذا كان ذكرا. كم مسألة أجريت له؟ كيف؟ الآن كيف صنعت في حل المسألة؟ حالة الذكور ثم حالة الأنثى. أي صنعت له مسألتين باعتبار أنه ذكر وباعتبار أنه أنثى. طيب باعتبار أنه ذكر. باعتبار أنه ذكر المسألة من ثمانية تبقى سبعة عصبة. اي نعم. والباقي لهم تعصيبا. ايوه. الرؤوس ستة في انكسار بين سبعة وستة اخذنا كامل الرؤوس. ستة ضرب نحو ثمانية ثمانية واربعين. ثم الزوجة لها ستة والابن اربعة عشر والبنت سبعة والبنت الاخرى سبعة والولد الخمسة في حالة الذكورة له اربعة عشر. طيب المسألة الثانية باعتبار أنه أنثى أيضا من المسألة من ثمانية واحد للزوجة والباقي سبع عصب. أي الباقي يأخذه الأولاد تعصيبا. نعم. طيب على الرؤوس ثالث حالة خمسة. خمسة. خمسة في ثمانية لأربعين. أربعين والزوجة لها واحد خمسة ثم الابن الأربعة عشر والبنات الثلاث سبعة. طيب ثم نظرنا بين الجامعة نظرنا بين المسألتين ثمانية واربعين واربعين ما بينهم توافق بي توافق بالثمن بالثمن. نعم. طيب ثمانية واربعين على ثمانية. ثمانية واربعين على ثمانية ستة. واربعين على ثمانية فيها الخمس. طيب ثمانية في اربعين او العكس خمسة في ثمانية واربعين. نعم. ضربنا في اثنين طبعا. كيه؟ نضرب في اثنين. انت الان اجريت يعني على مذهب من تبغى تحل على المذهب على مذهب من يرجع في الشافعي الحال الثاني على مذهب على مذهب الحنابلة. هذا الان على مذهب. طيب على مذهب الحنابلة المالكية ولا الشافعية ولا الحنفية؟ هذا على مذهب الحنابلة. طيب الحنابلة ماذا يقولون؟ يعني عندهم حالة رجاء وحالة عدم الرجاء. نعم. طيب في حالة عدم الرجاء انت الان حتمشي على عدم الرجاء وهو في الاصل مذهب من في الاصل المالكية. المالكية. طيب في حالة عدم الرجاء الجامعة تضرب في اثنين. نعم. الان ضربت انت خمسة في كم؟ ثمانية واربعين. ثمانية واربعين. نعم. او ثمانية في اربعين. نعم. 240 ضرب 2 40 80 240 الناس. نعم. في 2 400 يساوي 480. نعم. اذا هذه الجامعة النهائية 480 ثم نقسم الجامعة على كل مسألة. نعم. ليعطينا جزء السهم في الاولى 10 الثانية 12. طيب لكن نضرب طبعا بالسهم المسألة الأولى الزوجة لها 16/60 وفي الثانية 15/60 هنا ما تتأثر الزوجة تعطى نصيبها كاملا. نعم. والابن 10/14 ب140 والثانية 12/14 هذه ب 168 تجمع النصيبين منقسم على وتقسم على 2 جمعنا ضيف 154 ايوه. والبنات نفس الشيء نضرب السهم في المسألة الأولى ب70 وفي الثانية ب84 حاصل الجمع بعد القسمة 77 والبنت الثانية حاصل الجمع بعد القسمة 77. نعم. وبذلك انتهيت ولد الخمسة نعم في المسألة الأولى 140 في الثانية 84 حاصل الجمع 112 112 كنا مفترى موقف اي في حالة عدم الرجاء لا يوقف شيء هذا على المذهب الحنبلي. طب انتم اللي حليتم على اي طريق عبد الرحمن على المذهب حليتم على الحالتين يعني حالة الرجاء وحالة عدم الرجاء جيد. والموقوف كم عندك 28 وانت جميل كلكم منصور على الحالتين طيب جميل. هاي محمد المسألة الثانية اللي بعدها ما حضرت إبراهيم حضرت وين هاي شاكر المسألة الثانية مسألة المفقود كيف حلية الخندة بس طيب الظاهر في ضغط ولا لا المسألة هي عادي أي المسألة الثانية قرب قرب قرب لهم وكبر حتى نسمع زوج وأم وأخ شقيقة وأخ شقيق مفقود وعم طيب على حالة حياته أولا حالة الحياة الزوج المسألة من 6 الزوج له النصف 3 والأم لها 1/6 والباقي للاثنان للأخت الشقيقة والأخ الشقيق المفقود نعم والعم لا شيء له يعني محجوب بالأخ الشقيقة نعم. المفقود نعم ايه. حالة ثانية في انكسار عندنا من 3 فنصحح المسألة تصبح 18 نعم فيصبح للزوج 9 والأم 3 والأخت الشقيقة 2 والأخ الشقيق المفقود 4 نعم هذا حال حياته. حال موته الزوج له النصف المسألة من 6 نعم الزوج له النصف 3 والأم لها 1/6 لا ليه خديت السدس لأن عندنا الأخ الشقيق مفقود. طيب حالة موته إذا كان ميتا يحجب الأم لا إذن يأخذ الثلث أيه؟ هو مات قبل أبيه مات قبل أخيه عرفت نعم. مات قبل أخيه هذا قبل الميت هذا اللي معه وتعرف أنه من يموت قبل المورث ما يؤثر نعم. ما يحسب على الأم يعني لأنه مات وإنما الذين يحسبون على الأم منهم الأحياء الموجودون وعلى قول الجمهور سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. أما أخ مات من قديم ما يحسب على الأم هذا معنى على حالة موته يا رجل مات شايف مات قبل من المورث. طيب تأخذ ثلث 2 والأخت الشقيقة لها النصف 3 فتعود المسألة إلى 8 هي لما تعطيها الآن الثلث الثلث نعم لأنه الآن ما في جمع من الأخوة أي نعم شفت أي نعم. طيب والمسألة تكون من كم عالت إلى ثمانية. من ستة وتعود إلى ثمانية. أي نعم. والباقي للعم الزوج له النصف ثلاثة. أي ما يبقى شيء للعم. يعني مثلا عالت. والشقيقة تأخذ النصف في هذه الحالة. طيب إذا الآن نعطي نعامل الورثة بالأضر. نعم. عندنا الزوجة لا يتأثر نصيبها، قال لا نصيبها لا يختلف في المسألتين، إذا تعطى نصيبها كاملا. طيب عندنا الأم باعتبار حياته تأخذ السدس الأقل منه الزوج. أي نعم اختلف أنه في عول في المسألة الثانية. أحسنت، اختلف نصيبه لوجود إيش؟ العول. لأن العول نقص لا شك، فيعطى إيش؟ يعطى الأقل، وهو باعتبار موت المفقودة. طيب الأم نصيبها في الأولى السدس ونصيبها في الثاني الثلث، كم تأخذ؟ نعطيها السدس. ولا الشقيقة في المسألة الأولى ترث بالتعصيب، وفي المسألة الثانية ترث بالفرض، فنعطيها إيش؟ الأقل في المسألة الأولى. وكم يبقى؟ ها 25 تقريبا. نعم والوقوف 25 حتى تبين حال المفقود، حتى يتبين حال المفقود او يحكم بما فيه القاضي. طيب اذا تبين انه كان حيا بعد موت المورث هذا، ماذا نفعل بامواله؟ أي نقسمها على ورثته. طيب إذا تبين أنه كان ميتا نرد هذا الموقوف على الورثة الموجودين، نرد هذا الموقوف على ورثة الميت الموجودين الآن اللي هم الزوج والأم والأخت الشقيقة. وإذا لم يتبين لا ندري متى مات، قبل ولا بعد، هذا اللي فيها خلاف. فالقول الأول يقول نعامل معاملة الحي، هذا الصحيح في مذهب الحنبلي، لأن يعني الأصل بقاء حياته، وهذا الذي قال عنه أيضا الشيخ محمد بن عثيمين، قال هو الصحيح. قال ليش؟ قال لأنه لا نحكم بموته إلا إذا حكم فيه القاضي، والقاضي لما يحكم حتى الآن. والقول الثاني نعامله معاملة الميت أنه مات، وهذا قول الجمهور، واختاره وصححه ابن قدامة رحمه الله في المغني، صاحب المغني، وكذلك صاحب الإقناع. وعلتهم أنه لا توريث مع الشك، لا توريث مع الشك، وهذا مشكوك في أمره، والله المستعان. المسألة فيها يعني إحراج، مسألة فيها إحراج، لأنك هذا المال هذه من المسائل التي ليس فيها احتياط. شوف في مسائل الفقه ما فيها احتياط، هذه منها والله أعلم. لأن هذا المال إذا حرمته على المفقود أحللته لمن؟ للورثة. وإن حرمته على الورثة أحللته للمفقود، لورثة المفقود. فهذه مسألة الاجتهاد فيها صعب، والله المستعان. في مسألة ثالثة باقي كم؟ واحدة باقي. عبد الرحمن حل. بسم الله. ترك هالك عن زوج وأم وأخت شقيقة وولد أب أنثى وعم شقيق. الزوج المسألة من ستة. ولد أب. ولد أب خمسة. أي ماشي. الزوج له النصف ثلاثة، والأم لها السدس واحد، والأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة. أي نعم. المسألة تعود إلى سبعة. على الاعتبار أنه ذكر. باعتبار أنه ذكر. المسألة الذكورة. نعم. وباعتبار أنه أنثى المسألة من ستة، الزوج له النصف ثلاثة، والأم لها السدس واحد، والأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة، والأخت لأب لها السدس يكمل الثلثين واحد، وتعود المسألة إلى ثمانية. طيب مثلا حالة رجاء أو حالة عدم الرجاء؟ حالة رجاء. حالة الرجاء. أيوه. نظرت بين المسألتين بالنسب الأربع، إيش بينهم؟ بينهما تباين. تباين. فضربت كامل إحداهما في الأخرى. كم ضربت؟ ضربت سبعة في ثمانية. سبعة في ثمانية. ستة وخمسين. سبعة في ثمانية. ستة وخمسين. ستة وخمسين. طيب أيوة. ثم نظرنا إلى سهام الزوج. قبل ثم ماذا تفعل؟ كيف تخرج جزء السهم لكل مسألة؟ والمسألة الأخرى من ثمانية جزء السهم سبعة. وكيف خرج السبعة لهم؟ أينهما تباين؟ بين المسألتين سبعة ثمانية، في المسألة الأولى سبعة، المسألة الثانية ثمانية. أيوة. ثم ضربنا كامل المسألة الثانية في الأولى وكامل الثانية في إيه، فأعطتنا الجامعة. أعطتنا الجامعة. طيب انتهينا من هذا جزء السهم، كيف خرجته؟ ما هذا النقطة اللي تقعد إيش تحيد عنها؟ كيف أخرج جزء السهم؟ خرجت إيش؟ كيف أخرج جزء السهم لكل مسألة؟ ها؟ قسمت الجامعة على المسألة. إيه شكلك ولا غديت اليوم. قسمت الجامعة على جزء على سه على كل مسألة. فأعطتك جزء السهم. الستة وخمسين قسمتها على كم؟ السبعة. على السبعة فيها الثمانية، وذيك على الثمانية فيها السبعة. ثم أكمل. ثم الزوج لو في المسألة الأولى ثلاثة في ثمانية 24، المسألة الثانية ثلاثة في سبعة 21، نأخذ الأقل. اختلف. نعم الآن الإرث اختلف، فنأخذ الأقل. الأقل 21. نعم. هذا للزوج أليس كذلك؟ نعم. والزوج اختلف يرثه هنا بسبب إيش؟ العول. نعم. إيه؟ والأم كذلك اختلف الإرث، فنأخذ الأقل هو سبعة. سبعة ماشي. بعده والأخت الشقيقة كذلك اختلف الإرث، فنأخذ 21. نعم 21. يعني سهمها كم؟ ثلاثة. ثلاثة في المسألتين، وثلاثة في سبعة 21، وثلاثة في ثمانية كم؟ 24. فالأقل لا شك له 21. ماشي. والولد الخنثى، ولد الأب الخنثى في المسألة الأولى ما يأخذ شيء، لا شيء له باعتبار أنه أنثى. نعم. لأنه سوف يكون أخت. باعتبار أنه ذكر في المسألة الأولى ما يأخذ شيء. انتظر، في المسألة الأولى باعتبار أنه أخ لأب. نعم. لا يأخذ شيئا، لأنه لا يبقى له شيء أصلا، لأنه لا يبقى له شيء، هو العصبة ولا لا؟ طيب في الثانية؟ الثانية له واحد، له السدس. سدس. نعم نعم. فماذا نفعل معه؟ نضرب جزء السهم، نسأل واحد في سبعة لسبعة. هو في مسألة يأخذ، في مسألة لا يأخذ. ماذا تفعل مع عبد الرحمن؟ أنت الآن قلت هذه حالة رجاء. يرجع مذهب الشافعي. أي حالة رجاء أليس كذلك؟ طيب في حالة الرجاء على المذهب الشافعي اللي هو حالة عند الحنابلة، الحالة الأولى عند الحنابلة. طيب الشافعي ماذا يقول؟ ها في المذهب الشافعي الشافعية يقولون يعامل الخمثى ومن معه بالأضر كلهم. أبو حنيفة ماذا يقول؟ يعامل الخمثى وحده بالأضر. شفت الفرق؟ ومعه صاحبه من؟ محمد بن حسن الشيباني. أبو يوسف كان معهم ثم انتقل إلى واختار مذهب المالكية. فالآن الخمثى هنا يعطى ولا ما يعطى؟ ما يعطى. هنا الخمثى لا يعطى. هذا على مذهب أبي حنيفة، وأيضا حتى هذا على مذهب الشافعي، وحتى على مذهب أبي حنيفة الخمثى هنا ما يعطى شيئا. شفت؟ الخمثى ما تعطي شيئا، لأنه لو انكشف أمره أنثى، لو انكشف أمره ذكرا، لو بلغ مثلا هذا الخمثى كان صغيرا ما ننتظر يعني عما يسفر عنه حاله، فلما بلغ، لما بلغ الخمثى هذا يمني كما تمني الرجال مثلا، هذا دليل أنه ذكر. في هذه الحالة نعطيه شيئا؟ ما نعطيه شيئا. أنت الظاهر في المسألة أعطيته نصيبا ولا لا؟ أعطيته موقوف، أعطيته الموقوف. طب لو ظهر أنه رجل وهذا الخمثى كان قد أكل الماء، الله المستعان، لا، الصواب أنه ما يعطى شيء. طيب، وفي حالة عدم الرجاء، حليت حالة عدم الرجاء، تعطي كل واحد إيش؟ نصف ما له في المسألتين، كما يعني كما تقدم شرحه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في الفرائض في شرح المنظومة الرحابية، وقفنا عند إرث الحمل. الحمل معروف، وأما إرثه فإن العلماء يجعلون إرث الحمل من الإرث بالاحتياط، التقدير والاحتياط، لكن الحمل في الشريعة لا يرث إلا بشرطين. الحمل وهو الجنين الذي في بطن أمه لا يرث إلا بشرطين. الشرط الأول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة، لا بد أن يكون موجودا. والعلة في ذلك والله أعلم أن هذا الحمل لو لم يكن موجودا، لو كان معدوما عند موت المورث وورثناه، والحالة هذه لكنا قد ورثنا شخصا معدوما لا وجود له، والميراث خلافة الحي عن الميت. فلو ورثنا الحمل في هذه الحالة لورثنا شخصا معدوما ليس موجودا، وهذا لا يجوز. لذلك يشترط العلماء وجود الحمل ولو نطفة. والعلامة في ذلك، العلامة في وجود الحمل أن تلد المرأة هذا الحمل قبل مضي 6 أشهر من موت المورث، هذا دليل على أن هذا الحمل كان موجودا، لأن 6 أشهر هي أقل فترة الحمل. أما إذا جاءت به بعد 6 أشهر فننظر، إذا لم تكن ذات زوج ولا سيد كأمة مثلا، فالظاهر أن هذا من حمل الرجل الميت، من الرجل الميت، ما لم تمضي أكثر مدة الحمل. وهنا الفقهاء يقولون قولا يستنكره الأطباء اليوم. إذ الفقهاء يقولون أن الحمل أكثره سنة، بعضهم يقول أكثره سنتان، الحنابلة المشهور عندهم يقولون أكثره 4 سنوات. يعني ممكن عندهم أن يبقى الحمل 4 سنوات، يبقى الجنين في بطن أمه 4 سنوات، هكذا يقولون. والطب الحديث ينفي هذا تماما ولا يعترف به، ويقولون إن الحمل ما يبقى أكثر من 9 أشهر، وأكد ذلك بأبحاث قوية معاصرة. وهذا طبعا ينفي ويبطل كلام الفقهاء الأولين رحمة الله عليهم. إذن على كل حال، لو أن الرجل توفي مثلا في شهر الله المحرم، توفي المورث في المحرم في شهر ربيع الآخر أنجبت المرأة، هذا يرث بالاتفاق. لماذا؟ لأنه أنجبته قبل مضي إيش؟ 6 أشهر. كم بين محرم وربيع الآخر؟ 4 أشهر، أليس كذلك؟ إذن هذا الدليل على أن هذا الحمل كان موجودا في بطن أمه عند موت المورث، أليس كذلك؟ لأنه الأمثلة توضح لك هذه المسألة، لأنها قد تشكل لا تكون مفهومة في البداية. يعني لماذا هم يقولون 6 أشهر؟ ليتأكدوا ويتحققوا من وجود الحمل في بطن أمه عند موت المورث. طيب، لو مات الرجل في المحرم وأنجبته مثلا في شهر رجب، قالوا هذا ليس محققا، لأنه قد يكون هذا الحمل طرأ عليها بعد موت المورث وأنجبته 6 أشهر، أليس كذلك؟ يعني حتى نوضح أكثر، مات الرجل المحرم، هب أن هذه المرأة مثلا كانت أمة فبيعت مثلا أو زنت مثلا، فعلقت بهذا الحمل في شهر صفر وأنجبته في رجب، ممكن ولا ممكن؟ ها؟ ممكن. 6 أشهر، واضح النقطة هذه؟ 6 أشهر. لذلك الفقهاء يقولون إذا جاء الحمل قبل مضي 6 أشهر فهو من الأول، من الميت، ونقطع بوجوده عند موت الرجل، لأن الحمل ما يأتي دون ذلك، ما يأتي أقل من 6 أشهر، أما بعد 6 أشهر فمحتمل. لكن إذا بقيت المرأة بدون زوج وبدون سيد، فالظاهر أن هذا الحمل على الأصل يكون من الميت. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، قالوا أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة، أن ينفصل الجنين كله حيا حياة مستقرة، وتعرف هذه الحياة المستقرة بأن يستهل صارخا، أن يستهل صارخا أو يعطس أو يرضع ونحو ذلك. وهذا على رأي الجمهور. طب لماذا هذا الشرط عندهم؟ هذا الشرط من باب التحقق من حياة الوارث، يعني من شروط الإرث ما هو؟ تحقق حياة الوارث عند موت المورث. وهذا الحمل في بطن أمه نحن لا نتحقق من حياته عند موت المورث، ولكن لما ولد حيا حياة مستقرة تأكدنا الآن أنه كان حيا عند موت المورث. لكن لو ولد ميتا فنحن الآن في شك. شوف الآن لماذا لو ولد ميتا لا يرث؟ لأنه الآن نحن في شك، قد يكون هذا الجنين مات قبل قد يكون هذا الجنين مات قبل أن يموت المورث. والقاعدة لا إرث مع الشك. وهذه الصورة صورة إذا ولد الجنين إذا ولد الحمل أو الجنين ميتا لا يرث لأنه لا إرث مع الشك. هذه الصورة احتج بها ابن قدامة أو معه في مسألة المفقود إذا لم نعلم حياته ولا موته. قالوا من ورثه لأنه لا إرث مع الشك، واستدلوا بإيش؟ قاسوا على الجنين إذا ولد ميتا. أبو حنيفة ومن معه يقولون العبرة بالأكثر، قالوا إذا خرج أكثره حيا ورث، إذا خرج الجنين أكثره حيا يرث، وإذا خرج أقله حيا ثم مات فخرج بعد ذلك أكثره قالوا لا يرث. والعبرة قالوا العبرة بالأكثر، ولكن هذا مسلك راجح والصواب ما عليه الجمهور، لا بد أن يخرج حيا حياة مستقرة. هذا هو الشرط في إرث الحمل. أما في توريثه فإن الحمل كما تعلمون يبقى مدة ويخرج، ولذلك ذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله إلى أنه لا يقسم المال، ننتظر خروج الحمل حتى نقسم المال بيقين، ولو طالب الورثة بقسمة المال لا يجاب إلى ذلك بل يبقى المال موقوفا حتى يتبين أمر الحمل. ولا شك أن هذا فيه احتياط ولكن أيضا فيه إحراج، لأن بعض الورثة ربما يحتاج المال، ولو أعطيناه نصيبه بيقين ما ضر ذلك شيئا. ولذلك ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الحمل يعامل معاملة الاحتياط في الإرث، وذلك بأن نعطي الحمل الأحض من إرثيه إن كان إرثه متفاضلا ويوقف، ونعامل الورثة معه بالأضر، وهذا هو اليقين. الأحظ من إرثيه الأحظ احتياطا. إذن مسألة الحمل هي شبيهة بمسألة الخمس المشكل ومسألة المفقود، يعني إرث بالتقدير والاحتياط. طيب إذا كان أمر كذلك، إذا كان الحمل يعامل هو من معه يعامل من معه بالأضر، كيف يكون تقديره؟ أبو حنيفة ومن معه يقولون نعتبر هذا الحمل ذكرا واحدا. الشافعي يقول بدون تحديد. أما الحنابلة يعني ممكن نعتبره ثلاثة. أما في المذهب الحنبلي قالوا لا نقدره بأكثر من اثنين، لا نقدره بأكثر من اثنين. طيب لماذا؟ قالوا لو قدرناه واحدا فربما ولدت المرأة توأما وهذا كثير، وأما أكثر من اثنين قالوا هذا نادر، والنادر لا حكم له. ولذلك هذا المذهب هو المذهب الراجح أن يقدر الحمل باثنين. وعلى هذا المذهب يكون للحمل ستة اعتبارات وست مسائل واحتمالات، له ستة احتمالات. إما أن يولد ميتا أو حيا، إذا ولد ميتا هذه مسألة وإذا ولد حيا فلا يخلو، إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى، وإما أن يكون ذكرين وإما أن يكون أنثيين وإما أن يكون ذكرا وأنثى. كم هذه؟ هذه خمسة، واحد قبلها، هذه ستة، ستة احتمالات. لذلك كم مسألة نصنع؟ ست مسائل. ويوقف ويعامل الورثة بالأقل وبالأضر، والباقي يوقف حتى يتبين أمر الحمل. وهل أمر الحمل مشكل كإشكاله في الخنثى والمفقود؟ الجواب لا، لأن أمر الحمل واضح ينكشف ليس كالخنثى، ولأن أمر الحمل لا يطول وإنما هي شهور، قد تكون شهرا قد تكون ثلاثة أربعة خمسة ما تزيد عن تسعة، ولكن المفقود قد يبقى 20 سنة، فالحمل أمره سهل. طيب لو هلك هالك عن زوجة وابن، عن زوجة وبنت، وحمل ولد حمل، وبنت ابن وشقيقة، طيب الآن كم مسألة؟ ست مسائل على هذه الاحتمالات. المسألة الأولى نكتب تحت مين باعتبار موته، تحت الحق مين باعتبار موته. طب باعتبار موته كم تكون المسألة؟ من 8، المسألة من 24 فيها 6، الزوجة لها الثون 3، والبنت لها النصف 12 سهما، وبنت الابن السدس 4، كم بقي للشقيقة؟ 5 تأخذ تعصيبه. طيب المسألة الثانية باعتبار أنه ذكر، تضع حرف الذال، الذال المعجمة تحت الذال، الأولى باعتبار موته، باعتبار موته. المسألة من كم الآن؟ من 8، الزوجة لها 1 من 8، والباقي 7 للبنت والابن، هذا تعصيبا، وبنت الابن ليس لها شيء تضع خط أمامها، والشقيقة ليس لها شيء تضع خط أمامها. المسألة في هذه التصحيح، طب صحح كم الرؤوس؟ 3، 3 في 8 ب 24 يقسم الآن 3 7 14 7. طيب هذا باعتبار أنه ذكر، نمشي باعتبار أنه أنثى، حط تحت الحقل حرف الثاء يعني أنثى، ها المسألة تكون من كم؟ من 24، لا لا، عندنا ثلثان من كم؟ ثلثان وثمر من 24، الزوجة لها 3 والبنات لهم 16، والباقي لمن؟ للشقيقة تعصيبة، بنت الابن أي تسقط لأنه لم يبقى لها شيء. طيب الآن باعتبار ذكرين، اكتب ذال ذال، المسألة تكون من 8 ولا لا؟ طيب الزوجة لها 1 والباقي 7 للبنت والذكرين، ابنين. في انقسام الرؤوس، عدد الرؤوس كم؟ خمسة، خمسة في ثمانية المسألة تصبح من 40. طيب تقسم الآن كم؟ تضرب سبعة في كم؟ في خمسة، أي 14، 14 وفي سبعة للبنت. طيب هذه المسألة باعتبار إيش؟ ذكرين. الآن باعتبار أنثيين، فاء أربعة وعشرين، الزوجة لها الثمن ثلاثة، منقسمة. شوف عاد كل واحدة لها سبعة. طيب المسألة الأخيرة في انكسار، ستاش على ثلاثة في انكسار، فيها الخمسة البقي واحد، إذا نصحح. طيب ايوه 16 16 16، ماشي. طيب التقدير الاخير كم؟ ذكر وانثى. المسألة من 8 1 7، عند كم رأس؟ ها؟ 4، 4 × 8 32، اضرب السبعة في 4 28، على كم؟ على كم رأس؟ على كم رأس؟ 4 رؤوس، يأتيك نصيب الأنثى. أي 7 7 14. الآن انتهينا من المسائل الست على اعتبار الاحتمالات الستة. أما الجامعة النهائية يكون بالنظر بين المسائل كما تقدم في الحمل والخنث المشكل. طيب الآن عندك مسائل مؤصلة ومسائل مصححة، تضع حتى ما يكون في خلط عندك، اترك المسائل المؤصلة التي صححت وضع على المصح دائرة، يعني المصح ضع عليه دائرة، أما الأصل الذي صححته اتركه، الأصل الذي صححته اتركه، ضع دوائر على المسائل المعتبرة عندك. جيد. طيب انتهينا من هذا، يعني الأصل الذي يصحح يترك، لأنها مسألة في الأصل، الأصل تركت لأنها صححت. طيب كم الآن كم مسألة عندك؟ سوف تخلص إلى كم؟ إلى 6 مسائل. طيب إذن عندك الآن 6 أرقام. ما هي 6 أرقام عبد الرحمن؟ 24، كم واحدة؟ 3. أيوه، والثلاث الباقية؟ 40 72. طيب 40 72 32، نأتي إلى 24 ونأخذ إذا نفطب على 2 منها، كم بقي عندك؟ 72 32 و24 و40 طيب نبدأ الآن 32 داخلة 72 إذن اسقطها، والأربع وعشرين أيضا داخلة في 72 إذن اسقطها، بقي عندنا 40 و72. بس ولا لا صفت على هذا؟ طب كم ما بينهما؟ بينهم وفق بكم؟ اديني أعلى رقم. 8 ما في أعلى منه؟ طيب 40 على 8 فيها 5، و72 على 8 فيها 9. ابرد وفق أحدهم في الآخر. إذن هذا هو الجامعة، الجامعة النهائية 360. الآن نقسم الجامعة حتى نخرج جزء السهم لكل مسألة، نقسم الجامعة على المسائل. طيب 360 تقسيم إيش؟ أول ما صح عندك 24 فيها 15، ها طيب المسألة الثانية، في مسألة عندك 24 مشيها كلها مثل بعض. طيب نعم 360 تقسيم 40 فيها 9، و360 تقسيم 72 فيها 5، و360 تقسيم 32 كم فيها؟ كم؟ إذا في غلط عندكم في استخراج الجامعة تأكد 360 اقسم على 32 32 ضرب 3 كم تساوي؟ أي مين دخل فيها 32؟ أي هذا صحيح 32، احنا في البداية قلنا 32 داخل 72 وهي ليست بداخلة ولا لا؟ ما هي داخل، كذبنا عليها بمعنى أخطأنا في لغة الحجازيين. إذن ارجعوا، الله المستعان، الرجوع صعب. اي هذا على كل حال هذه المسألة واجب. يلا كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، لألقين بها بين أظهركم. يلا أنت حلوها. بسم الله. إذا لقاؤنا بعد المغرب، وإن كان أعانكم الله يعني اجتهدوا فيها، والحمد لله رب العالمين.